بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم البشارات العجاب في صحف أهل الكتاب للدكتور صلاح صالح الراشد. والآن نترككم مع الجزء الرابع. مرحبا بكم في هذه اللقاءات التي نتناول فيها سلسلة من الحلقات في ذكر التنبؤات والبشارات التي ذكرت في محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وأتباعه في التوراة والإنجيل. وقد توقفنا في الحلقة الماضية عند بشارة بعنوان المنتظر المختوم والمملكة الأبدية. الدليل 64 لفظ لنمو رياسته، هذا الذي توقفنا عنده في المرة الماضية، لفظ لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر، دليل على مملكة النبي صلى الله عليه وسلم الأبدية المؤيدة بالحق والبر والعدل. ويؤيد ذلك ما جاء في هذه المملكة القوية، وهو دليلنا 65، جاء في دانيال سفر دانيال: وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفنى كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. دانيال الإصحاح الثاني الآية 44. وكتاب دانيال عليه السلام ذكر ممالك الدنيا العظيمة، ثم ذكر مملكة محمد صلى الله عليه وسلم الأبدية، والتي عليها 10 ملوك يحكمون بعده، ثم يأتي آخر على غير نهجهم، ثم تعود المملكة لقوتها في آخر الزمان، وهو ما نقر به نحن كمسلمين. والحديث يطول في هذه الممالك. الدليل 66، ويدل على ذلك كذلك قول الإنجيل: من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. إنجيل متى إصحاح الرابع الآية 17. وفيه: وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملوك، في متى أيضا في الإصحاح الرابع. وفيه: ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل. هذا في إنجيل مرقس في الأول الإصحاح الأول آية 14. وفي إنجيل متى قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قيل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا؟ لذلك أقول لكم أن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل ثمارها، ومن سقط على هذا الحجر يتردرد، ومن سقط هو عليه يسحقه. إنجيل متى في الإصحاح 21. في هذه القولة فوائد كثيرة عزيزي المستمع، تفيد من قول يسوع ما يناسب ما ذكر في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. دعنا نذكر بعضا منها. أخي المستمع، أختي المستمعة، هذه الآية التي ذكرناها في إنجيل متى لها دلالة عظيمة فيما يتناسب مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلفظ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، هذا كلام عيسى عليه السلام في الإنجيل كما ورد، يناسب قوله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه الإمام البخاري ومسلم وأحمد. فالحجر أو البناء الذي بناه الأنبياء واحدا تلو الآخر قد كمل إلا رأس زاوية، فلا بد له من مكمل ليتم البناء، فكان قدوم محمد صلى الله عليه وسلم هو المكمل، وإلا فمن فعل ذلك؟ الدليل 68 لفظ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا، يناسب ما تقدم ويدعى اسمه عجيبا فيما ذكرناه في الدليل 60. الدليل 69 لفظ لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم، يعني ينزع من النصارى، ينزع من اليهود، ينزع من بني إسرائيل، ويعطى لأمة تعمل ثمارها، يدل على أن الملكوت سوف ينزع من بني إسرائيل، إذ الخطاب لهم سواء كانوا نصارى أو يهودا، إذ الخطاب موجه للحواريين وهم أشرف وأفضل ممن بعدهم يقينا. وهذه الأمة هي أمة الإسلام كما تقدمت الأدلة، وأمة الإسلام هي التي عملت ثمارها، هي التي عملت بثمار هذا البناء الذي ذكره عيسى عليه السلام. وخلاصة هذه البشارات أنه سوف يأتي من تكون له الرياسة، وعلامة رياسته ختم بين كتفيه، ويدعى اسمه عجيبا، ويكون مشيرا وأبا أبديا للبشرية، وهو رئيس السلام أو الإسلام، ولنمو رياسته لا نهاية، وتظهر له مملكة عظيمة تؤيد بالحق والعدل والبر، وهي قرب مجيء المسيح عليه السلام، وهو الذي به يكتمل البناء ويعطى الملك للأمة التي تعمل ثماره. فمن تكون فيه هذه العلامات؟ إنه الذي ترك لنا النورين، وهما كتاب الله أعدل حاكم، فيه الشفاء وهداية الحيران، والحاكم الثاني كلام رسوله، ما ثم غيرهما لذي إيمان. فإذا دعوك لغير حكمهما فلا، سمعا لداعي الكفر والعصيان، قل لا كرامة لا ولا نعمة ولا، طوعا لمن يدعو إلى طغيان. وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا عصيان. وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت، فصيحتهم كمثل دخان، يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوى إلى قعر الحضيض الداني. هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان، والله ما فتحوا البلاد بكثرة، أنا وأعداهم بلا حسبان. وكذاك ما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان، وشجاعة الفرسان نفس الزهد في نفس وذا محذور كل جبان، وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الثنى من كل ذي بطلان. فإذا هم اجتمعا لقلب صادق شدت ركائبه إلى الرحمن، واقصد إلى الأقران لا أطرافها، فالعز تحت مقاتل الأقران. واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان، ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عمن جاء بالقرآن. والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان، فاصدع بأمر الله لا تخشى الورى، في الله واخشاه تفز بأماني، واهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان، واصبر بغير تسخط وشكاية واصفح بغير عتاب من هو جاني، واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران، وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان، لا تخش كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذباني. نذكر الآن مجموعة من البشارات التي ذكرت في النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في العهد الجديد. قد تصفحنا واستمعنا إلى كثير من البشارات التي وردت في العهد القديم من جملة من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه الآية آية مكية نزلت في مكة في سورة الأعراف، الأعراف سورة مكية، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر بأن يقول: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميع الناس، قبل أن تكون له قوة أو تكون له دولة. جاء في العهد الجديد من الكتاب المقدس: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. هذا كلام عيسى لأتباعه، للحواريين وأتباعه وأمة النصارى من بعده: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. إنجيل يوحنا الإصحاح 14. وفيه: أما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. ثم يقول: لا أتكلم أيضا معكم كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتي. وفيه أيضا: وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، ذلك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. في نفس المرجع إنجيل يوحنا الإصحاح 14 الآية 26 إلى 31. هذه الآيات في الإنجيل يتحدث فيها المسيح عليه الصلاة والسلام إلى حواريه، فيقول لهم: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وإن فعلتم ذلك فسوف أطلب من الرب فيرسل إليكم آخر يمكث معكم دعوته إلى الأبد. الدليل هنا الذي وصلنا له هو الدليل 70. من هذه البشارة نعرف أن النصارى ينتظرون رجلا بعد عيسى عليه السلام، لا كما يقول بعضهم أن المعزي هو عيسى إذ سيعود، وذلك أن الآية نصت على أنه آخر، أي ليس أنا. وقد ذكرت آنفا إخبار يوحنا أنه ليس المسيح ولا إيليا ولا النبي المنتظر في حلقات سابقة ذكرناها في الدليل 20. فهم يرتقبون نبيا منتظرا، ويجب أن يكون آخر يعني غير عيسى، كي يثبت حق عيسى في المسيحية، وكذا حتى يشهد له ويمجده كما جاءت في الآية. الدليل 71 لفظ: ذلك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم، وكذلك لفظ: فهو يشهد لي، في نفس السفر، دليل على أن القادم يتكلم عن عيسى ويشهد له ويمجده كذلك. وهذا الكلام ثابت في النبي صلى الله عليه وسلم إذ شهد للمسيح عليه السلام بالنبوة ومجده كما وبرأه من زعم الألوهية. فالناس طرفان في هذه المسألة، اليهود نفوا نبوته والنصارى اتخذوه إلها، طرفان وتطرفان، كما أنه شهد له بأنه لم يصلب ولم يقتل بل حفظه الله ورفعه إلى آخر ما شهد له بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل 72: ومن صفات هذا الآخر أنه مسمى بالمعزي. والمعزي كلام لا معنى له في اللغة، يعني أنت تروح تدور وتبحث في القواميس لا تجد معنى لهذه الكلمة. وفي التراجم القديمة الفارقليط والبارقليط، يذكر المؤلفون القدماء مثل ابن تيمية وابن القيم وغيرهما هذا النص، يذكرون الفارقليط والبارقليط، وهو موجود في الترجمة العربية القديمة، لكن غيروه في التراجم الحديثة الآن. عندما تشتري إنجيل جديد بالنسخ الجديدة والطبعات الجديدة لا تجد هذا اللفظ، تجد المعزي. ما معنى المعزي؟ الله أعلم. وهو من هراء الكلام ولا معنى له، وترجموها بالإنجليزية comforter أي الشفيع. ولكي تعرف معنى الكلمة فلا بد أن تنظر في الأصل، والكلمة في أصلها اليوناني باركليت، وهي كلمة مأخوذة من كلمتين عبريتين فاركات وليت، وأفضل ترجمة لتلك الكلمتين هي المحمود، وقد ترجموها باللغة الإنجليزية في الطبعة الأخيرة في New Revised Version الآن التي موجودة هي في الأسواق، ترجموها بلفظ The Praised One، وهي ترجمة صحيحة ومعناها الشخص المحمود، The Praised One، الشخص المحمود. وأحمد أو محمد أبلغ في التعبير من المحمود، إذ فيه صيغة المبالغة في الحمد، كما أن اسم أحمد أو محمد لم يستخدم قط قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن اللقب كان ينتظر خروجه. والباحث في أصل الكلمة لا يستطيع أن ينكر علاقتها مع لفظ أحمد أو محمد، وهذا الذي دعا علماء النصارى للخروج بكلمة أخرى، بل زعم أحدهم أن الفارق ليط كلمة أدخلها المسلمون في الإنجيل. في هذا العجب. ويقول أحد علماء النصارى إن المسيحيين لا يمكنهم أن ينكروا أن لفظ فارق ليطس أو فارق ليط معناها محمد صراحة. قال ذلك أدون جونز في نشأة الديانة المسيحية. وقال مسيو مارسي إن محمدا هو مؤسس الدين الإسلامي، واسم محمد جاء من مادة حمدة. ومن غريب الاتفاق، ما زال كلامه، أن نصارى العرب كانوا يستعملون اسما من نفس المادة يقرب في المعنى من محمد، وهو أحمد لتسميته الفارق ليط به، ومعنى أحمد صاحب الحمد. وهذا ما ادعى، ما زال الكلام له، وهذا ما ادعى علماء الدين الإسلامي أن يثبتوا أن كتاب المسيحيين قد بشر بمجيء النبي محمد، وقد أشار القرآن نفسه إلى هذا بقوله عن المسيح: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد قال سبرانجيه إن هذه الآية تشير إشارة خاصة إلى عبارة إنجيل يوحنا، حيث وعد المسيح تلامذته ببعثة صاحب هذا الاسم. وهذا ما نقله العلامة جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل، فانظره في مكانه. الدليل 73: إخبار عيسى أنه يمكث معكم إلى الأبد دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، كما هو الثابت عند المسلمين، فهو الخاتم الذي لا نبي بعده ويمكث معنا إلى الأبد. ومعلوم أنه لا يمكث إنسان إلى الأبد، فدل على أن المقصود هديه ومنهجه الذي يمكث إلى الأبد، وهو ما يثبته النبي صلى الله عليه وسلم من أن رسالته رسالة أبدية. الدليل 74: لفظ أنه يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم دليل على ما أوضحناه من أن رسالته خاتمة، فلذلك هو يخبر عن كل شيء إذ لا نبي بعده، فهو يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. ويقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه، رواه الإمام مالك وصححه الألباني. لذلك هو يرشدكم إلى جميع الحق كما ورد في الإنجيل. الدليل 75: لفظ لأنه لا يتكلم من نفسه يناسب الآية القرآنية: وما ينطق عن الهوى. وقد تقدم الحديث في حلقات ماضية في هذه المسألة عند حديثنا عن النبي الأمي في الدليل 14 و16، وهو الذي يذكر بكل ما أخبر به عيسى عليه السلام وبدون تحريف أو تبديل كما بينا ذلك. الدليل 76: لفظ روح الحق هو وصف للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو روح الحق الذي سطعت به البشرية، وذكره للروح القدس في هذا الموضع يقصد به ما يأتي به روح القدس أي جبريل مع قدوم روح الحق وهو الوحي أي القرآن، كما في القرآن الكريم: إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. ولا حجة للنصارى في عدم اتباعه، فإنه وإن لم يره الناس فيعرفونه، فإنه لا حجة لهم إذ هو ماكث معهم ويكون فيكم كما جاءت في الإنجيل، فهم يعرفون أوصافه وأوصاف رسالته. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. واذكر وانظر إلى ذكر الحق في المكانين القرآني والإنجيلي، توافقت هذه الآية مع هذه الآية. الدليل 77: وصفه برئيس العالم يناسب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو سيد بني آدم ولا فخر، وحامل لواء الله يوم القيامة، وصاحب الشفاعة الكبرى، وإمام الأنبياء والمرسلين. وقد وصفه المسيح بأنه أفضل منه، فقال: أنا أعمدكم بماء التوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، وهو سيعمدكم بالروح القدس ونار. هذه في إنجيل متى في الآية 11 من إصحاح الثالث، وفي إنجيل يوحنا في الإصحاح الأول في الآية 23. والأنبياء كانوا يرسلون إلى شعوبهم خاصة، وأرسل النبي إلى العالم عامة، حتى المسيح أرسل إلى قومه فقط، ففي إنجيل متى: ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيداء، وإذ امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة، فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين: اصرفها لأنها تصيح وراءنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة. إنجيل متى الإصحاح 15 الآية 21. الدليل 78 لفظ: ويخبركم بأمور آتية. يصدق في النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فقد أخبر عن تفاصيل الأمور المستقبلية بداية بعصره ومرورا بالعصور التي تليه وعبورا بأمارات الساعة والحوادث العظام فنهاية اليوم الآخر وأهواله العظيمة إلى ما ذكرناه في حلقات ماضية. وخلاصة النبوة في هذا المنتظر أنه محمود أو محمد بمعنى أفضل، وأنه يمجد المسيح ويشهد له، وأنه يمكث معكم إلى الأبد ويعلمكم كل شيء ويرشدكم إلى جميع الحق ولا ينطق عن الهوى، وأنه روح الحق ورئيس العالم ويخبر بأمور آتية. فمن اجتمعت فيه هذه الصفات كلها يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه المجموعة من البشارات بعنوان يحارب ويحكم بالعدل. يقول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولذلك سميت هذه الصورة بصورة الحديد. في كتاب رؤيا يوحنا اللاهوتي: ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه أمينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعيناه كلهيب من نار وعلى رأسه تيجان كثيرة وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله، والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقيا، ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعصا من حديد، وهو يدوس معصرة خمر سخط وغضب الله القادر على كل شيء. هذا في رؤيا يوحنا اللاهوتي آخر سفر في الإنجيل، الإصحاح 19 الآية 9 إلى 13. وهذا ما عرف به الإسلام، وليس عيبا أن يكون هذا الدين معروف بشجاعته وحميته وحكمه ومحاربته، كما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة الحق، بل أن هذه الأمة يجب أن تكون هكذا، ولا يعيب هذه الأمة شيئا. ولذا امتازت أمة الإسلام وأمة العرب بهذه الصفات التي تشبعتها من خلال القناعات التي تلقتها والاعتقاد من خلال القرآن والسنة، وليس عيبا في ذلك. وعرفت الأمم بعض الأمم الأخرى بالمعاداة كاليهود الذين من وقت إلى آخر يطعنون في كتاب الله ويحرقونه ويستهينون بالمصحف وآياته، وهذا معهود عليهم، فليس غريبا أن يخرج منهم هذا الفعل، إذ هم شتموا الله عز وجل فقالوا: يد الله مغلولة، غلت أيديهم بما قالوا، وشتموا الأنبياء واتهموهم بالزنا واتهموهم بالسرقة واتهموهم بأفعال شنيعة كثيرة. وهذه صفاتهم وصفات أمة الإسلام، أن تنهض بالقوة وتنهض بالشجاعة بأعمالها وإيمانها ومحاربتها. وقد قال الشيخ الشاعر راشد السيف العتيبي رحمه الله في قصيدة جميلة: النار يشعلها البغاة لغاية بوسائل، للناظرين ستنجلي، إن الحياة عقيدة وسلامة، قف مع صراع الكتلتين بمعزلي، فكر تجد أن المطامع عقدت، حل القضية قبل بحث مشكلي، إن الفريسة للذئاب سمينة، بعدت عن الراعي الأمين المقبل، لا تنفرد، إن الجماعة عصمة، ويد الإله لجمع شمل عقلي، يا نائمون تنبهوا، فحقوقكم مسلوبة غدرا بكف الرذل، لا تتركوها للعدو ضحية، أخواتها من قبلها في المقتل، الذود عن حوض الكرامة واجب، أتراجع عن دفع ما لا ينجلي؟ أعني به عار الهزيمة بين من كسبوا المعارك ضد جيش جحفلي. لولا الخيانة لم ترفرف راية في تل أبيب لدولة لم تقبلي. هذه جريمة قادة لم يعبدوا عجل اليهود لغير وضع مخجلي. سود الوجوه عليهم من فعلهم لعنات تاريخ الزمان المقبل. الدين يبرأ من أناس أصبحوا أدوات هدم فوق حد المعول. إلى أن قال: أسهبت في تفصيل ما لم أستطع حصرا يحيط بشرح معنى مجمل. وهكذا يجب أن يكون المسلم من هذا المعنى العميق الذي نستخلصه من الإنجيل قبل أن نستخلصه من القرآن الكريم ومن الحديث. وقد قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في نونيته العظيمة: واثبت وقاتل تحت رايات الهدى، واصبر فنصر الله ربك داني، واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى، لله در مقاتل الفرسان، وادرأ بلفظ النص في نحر العدا، وارجمهم بثواقب الشهبان، لا تخش كثرتهم فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذباني، واشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفرسان، وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا لحملتهم ولا بجباني، واثبت ولا تحمل بلا جند فما هذا بمحمود لدى الشجعان، فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت عساكرها مع السلطان فهناك فاخترق الصفوف ولا تكن بالعاجز الواني ولا الفزعان، وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان، واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحبذ الأمران، وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان، وإذا تكاثرت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان، يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوى إلى قعر الحضيض الداني، هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان، والله ما فتحوا البلاد بكثرة أنا وأعداهم بلا حسبان، وكذا ما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان، وكذا كما فتحوا القلوب بهذه الآراء بل بالعلم والإيمان، وشجاعة الفرسان نفس الزهد في نفس وذا محذور كل جبان، وشجاعة الحكام والعلماء زهد في الثناء من كل ذي بطلان، فإذا هم اجتمعا لقلب صادق شدت ركائبه إلى الرحمن، واقصد إلى الأقران لا أطرافها فالعز تحت مقاتل الأقران، واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان، ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عمن جاء بالقرآن، والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان. يحكي العهد الجديد الإنجيل رؤيا قدوم النبي المنتظر، وفيه صفات تدل على أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها وهو دليلنا 79 لفظ والجالس عليه أمينا وصادقا. هذا اللفظ لقب للنبي صلى الله عليه وسلم قبل وبعد البعثة، فقد كان يسمى أمينا وذلك لصدقه، وما كذب قط عليه الصلاة والسلام، وأحاديثه في الصدق مستفيضة في كتب السنة، حتى أنه ما كان يكذب حتى في المزاح عندما يمزح. فضلا اقلب الشريط. الدليل 80 لفظ وبالعدل يحكم ويحارب، دليل آخر على إحدى صفاته، إذ يحكم بالعدل كما قال له ربه عز وجل: اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وغير ذلك الكثير. كما أنه يحارب ويقاتل من أجل رفعة كلمة الله، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والجهاد ركن الإسلام السادس، وبه عم العدل الأرض، ودونه ضاعت العدالة. وجمع الحرب مع العدالة في غاية الأهمية هنا، إذ كان هذا هديه عليه الصلاة والسلام، فلا يحارب ويقتل الناس دون عدل، ولا يعدل دون أن يجاهد ويرفع الكلمة بالقوة، حيث كان عليه الصلاة والسلام يرسل أصحابه للقتال ويوصيهم ألا يقتلوا عابدا في صومعته أو امرأة أو طفلا، وألا يقطعوا شجرا ولا يفسدوا عامرا، وأن يحافظوا على العهود والوعود واتفاقيات الحروب، وأن يلتزموا أدب الحروب فلا يمثلوا في أحد أو يسرفوا في القتل، إلى آخر الوصايا التي كان يعطيها للجند وفعلها خلفاؤه بعده. الدليل 81، لفظ وعيناه كلهيب في نار، اللفظ الوارد في هذه الرؤية، أي في عينه حمرة. يقول الدكتور فاضل السمرائي في طبعة الموصل القديمة في الإنجيل وكانت عيناه شبه وقيد النار، في نبوءة محمد، هذه من الأشياء الواردة أن عيناه كانت شبه وقيد النار. وقد كانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أبيض مشرب بحمرة، وكان إذا خطب أو غضب احمرت عيناه كأنه منذر جيش، كما جاء في كتب السير. فعيناه كلهيب في نار، هذه تدل أيضا على الصفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وانتبه أن الصفات يجب أن تجتمع مع بعضها البعض في الصفة المذكورة كلها في هذا الإصحاح الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل 82، لفظ وعلى رأسه تيجان كثيرة، قد تدل على مجده وسلطانه أو شرفه ورفعته أو استيلائه على باقي الأمم، وهذا كله حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد تدل على جيشه وجنده وأصحابه وخلفائه، فقد ملكت جيوشه سوار كسرى وقصر قيصر وتيجان ملوك اليمن والجزيرة، كما ملكوا الأرض بمن فيها. الدليل 83، لفظ وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، يشبه النصين اللذين ذكرناهما في أعداد أو حلقات سابقة، ويدعى اسمه عجيبا والآخر وهو عجيب في أعيننا، قد ذكرنا هذه الألفاظ وقد تحدثنا عنهما. والمقصود هنا أن اسمه غريب على الناس، وكذا كان اسم محمد، فلم يسم أحد باسمه من قبل أبدا، إنما كانت الكهنة تقول أن رجلا سيخرج واسمه محمد وسيكون له شأن عظيم، فسمت العرب بعض الأسماء، سمي أربع في زمنه، في زمن ولادته عليه الصلاة والسلام، وإلا من قبل لم يعهد في تاريخ العرب أن رجلا كان اسمه محمد، فاسمه لا يعرفه إلا هو، فانتشر بعد ذلك. الدليل 84، لفظ وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله، يدل على الحروب، يدل على الحروب التي كان يخوضها ضد أعداء الله كذلك. ومتسربل بثوب، أي بثوب الحرب، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم بلبس لامة الحرب. أما لفظ يدعى اسمه كلمة الله، فقد يكون المقصود بها أنه ينشر كلمة الله ويتحدث بها وتنزل عليه، أو قد يكون المقصود أنه هو المبشر به من قبل، فجاءت البشارة التي هي كلمة الله سابقا كما بشرت بها الأنبياء. ومع ذلك فإن علماء الإسلام يجزمون بأن هذا اللفظ من تحريف وتزوير كتاب الكنيسة، ولو قال أحدهم أن المقصود هنا هو عيسى عليه الصلاة والسلام، فيقال هل كان عيسى محاربا؟ هل رفع سيفا قط؟ هل أقام العدل في الأرض؟ هل كانت عيناه كلهيب من نار؟ هل ضرب الأمم بسيفه كما سيأتي؟ إذن لم يكن، إنما كان المقصود هنا بهذا اللفظ ببشارة النبي القادم. الدليل 85، لفظ والأجناد الذين في السماء كانوا يتبعونه على خيل بيض لابسين بزا أبيض ونقي. دليل مرة أخرى على الحروب التي خاضها محمد صلى الله عليه وسلم حين نزلت الملائكة بزيها الأبيض النقي فقاتلت معه. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. في سورة آل عمران. الدليل 86، لفظ: ومن فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم وهو سيرعاهم بعصب من حديث، يدل على أن تعليماته أو كلماته كالسيف تخرج من فمه، أو صفة النصر له التي تأتي بتأييد ربه له بالسيف وبه يضرب الأمم. وخلاصة البشارة أنه سوف يأتي صادق أمين بالعدل يحكم وبه يحارب، وفي عينيه حمرة كلهيب النار، ويكون له مجد وسلطان وشرف، وله اسم هو يعرفه للعالم، ويتسربل بثياب الحرب، وتتحقق به كلمة الله، ويؤيد بملائكة السماء، ومن فمه تخرج التعاليم كالسيف. وهذه البشارات لا تجتمع إلا في محمد صلى الله عليه وسلم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه سورة الفتح. وعنوان هذه البشارات: خطوة الوداع، إذ مسك الختام حادثة من أعظم الحوادث التاريخية وأسمى الوقفات الربانية، ألا وهي خطبة الوداع التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام على جبل عرفة في العام 12 من الهجرة، يعني سنة 635 من الميلاد. ولعظم هذه الحادثة فإن الإنجيل لم يغفل عنها، فذكرها بنص قائل: ثم نظرت، كلام ليوحنا يقول عن الحلم، إخباره عن المستقبليات وما سيحدث، يقول: ثم نظرت إذا خروف واقف على جبل صهيون ومعه 144 ألفا لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم، وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم، وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم، وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة الحيوانات والشيوخ، ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144 ألفا الذين اشتروا من الأرض، هؤلاء الذين لم يتنجسوا من النساء لأنهم أطهار، هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب، هؤلاء اشتروا من بين الناس باكورة لله وللخروف، وفي أفواههم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب قدام عرش الله. هذه رؤيا يوحنا اللاهوتي، الإصحاح 14، الآية 1-5. هذه البشارة من عجائب البشارات التي وردت في النبي صلى الله عليه وسلم نصا تصريحا وتلميحا. إن الكتاب الأخير في العهد الجديد والمسمى برؤيا يوحنا اللاهوتي يحكي رؤيا رآها يوحنا، وهذه الرؤية عبارة عن حوادث مستقبلية، ومنها هذه الرؤية التي رآها من تجمع عظيم حول جبل وعليه يقف خروف ومعه حيوانات، وقد سمع ورأى فيها أشياء عجيبة لا يمكن أن تكون إلا خطبة النبي الوداعية العظيمة، وأنا هنا أبين ذلك وبالله وحده التوفيق. ودليلنا هنا هو الدليل 87. حكى الإمام ابن سيرين أن الخروف في المنام هو الرجل المنيع الضخم كالسلطان والإمام والأمير، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا حاله، رجل منيع ضخم سلطان إمام أمير. فلذلك وافق الخروف في المنام يعني هذا الرجل السلطان الإمام الأمير، فوافق صفة النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل 88، جبل صهيون أشبه ما يكون بجبل عرفة. وفي علم تفسير الأحلام أن الشيء قد يعبر عن شبيهه أو نظيره، فها هنا صفتان، رجل منيع وسلطان وواقف على جبل كجبل صهيون. الدليل 89، لفظ ومئة ومعه 144,000 دليل كثرة الواقفين معه. وقد حكى العلماء أن أعداد من حضر حجة الوداع قد بلغ 36,000، وقيل بل أكثر من 120,000، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، وهم إلى ما ذكره يوحنا أقرب لكثرة أهل الإسلام آنذاك، إذ كانت قبيل موته عليه الصلاة والسلام. الدليل 90، لفظ لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم، يتناسب مع قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي من أثر السجود لله، فاسم أبيه يعني اسم الرب اسم الإله مكتوب على جباههم. وفي الأحاديث النبوية أن هذه الأمة تعرف يوم القيامة بأثر السجود على الجباه، ولا أمة اليوم تعرف بالسجود وتكثر منه حتى يعلم ذلك على وجوههم إلا أمة الإسلام. ولفظ أبيه أي إلهه أو ربه، وهي من الألفاظ التي يستخدمها النصارى للإله. الدليل 91، لفظ وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم، وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم، يعبر عن صوت الحجيج إذ كثروا. وهذا المعنى استلهمته وأنا في مكة المكرمة، إذ سمعت الحجيج يوحون بهذه الأصوات. فالتسبيح أشبه ما يكون بصوت المياه، يعني عندما يسبح الإنسان وذكر السين تعبر كأنها صوت المياه، والتكبير كصوت الرعد وخاصة عندما تكون جموع كثيرة، وأما كصوت ضاربين بالقيثارة فذلك على توازن الترديدات للذكر كقولهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهم يترنمون كما يترنم ضارب القيثارة. ولذا قال وهم يترنمون كترنيمة جديدة، إذ هذه الترنيمة غير معروفة من قبل، كما أن الترنيمة الجديدة قد يعنى بها لغة جديدة أي غير لغة الإنجيل، سواء كانت السريانية أو العبرية أو حتى اليونانية. الدليل 92، لفظ أمام العرش وأمام الأربعة الحيوانات والشيوخ يدل على أن الواقفين هم أمام العرش، إذ المعروف أن الله عز وجل رب العرش يباهي بهم أهل السماء في هذا الموقف، فهم أمامه ينظرون إليهم. وربما كان المقصود بالأربعة حيوانات وشيوخ كبار الصحابة كالخلفاء الأربعة. الدليل 93، لفظ ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000، يدل على أن الموجودين كانوا يتلقون العلم مباشرة منه عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤيده ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم المناسك ويقول خذوا عني مناسككم، رواه الإمام أحمد والنسائي. فهم تعلموا ثم نقلوا هذا العلم إلى العالم بأسره، فلم يستطع أحد أن يتعلم إلا هم، ثم نقلوه إلى البقية. الدليل 94، لفظ الذين اشتروا من الأرض، يدل على أن هؤلاء اشتروا من السماء، ويناسب ذلك قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. الدليل 95 من هذه البشارة العظيمة لفظ هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا من النساء لأنهم أطهار، يدلك على أن هؤلاء الناس في هذا الموقف طهر، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج كما في الآية القرآنية. والرفث هو الجماع وهو ما لا يجوز في الحج، فهم أطهار، وكذلك النساء أطهار إذ هن كذلك لا يقربن الرجال. الدليل 96 لفظ هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب، دليل آخر على حسن اتباع الأصحاب له، خاصة في هذا الموقف الذي كانوا يلاحقونه فيه ليتعلموا منه، ويتوافق مع قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الدليل 97 لفظ هؤلاء اشتروا بين الناس باكورة لله وللخروف، تعبير غريب إذ أنه من التعبيرات الإسلامية الأصيلة لله وللرسول، هنا لله وللخروف، والقرآن فيه شواهد جميلة بهذه المعنى لقوله ذكر الله وذكر الرسول معه، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لله ولرسوله. أما اشتروا بين الناس باكورة لله تدل على تخير هذا الجمع وصفوته، وهم كذلك فعلا إذ هم خير القرون بلا منازع لقول النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الدليل 98 لفظ وفي أفواههم لم يوجد غش، قارنها إن شئت بقوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، وهي آيات تحريم الغش، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه من غش فليس منا، كما قد يقصد المعنى الباطني أي طهارة قلوبهم، طهارة قلوبهم وأعمالهم، وهم كذلك لا شك إذ جاءوا شعثا غبرا من أقصى البلدان يطلبون رحمة الله ورضوانه. الدليل 99 لفظ لأنهم بلا عيب قدام عرش الله، يناسب قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يغفر لهم في هذا الموضع. وخلاصة البشارة أنها في موقف بشر به يوحنا سيحصل في المستقبل لرجل عظيم وسلطان كريم يقف على جبل ومعه 144,000 من الطاهرين الذين لم يتنجسوا، وعلى جباههم مكتوب اسم الأب أي الإله، وتسمع مع هذا الضجيج أصوات كصوت مياه أي التسبيح، وكصوت رعود أي التكبير، وكصوت ضاربين بالقيثارة أي الترنيم، وهم يترنمون ويرددون ترنيمة جديدة غير معروفة لدى النصارى واليهود، وهم يتبعون هذا الرجل العظيم فيتعلمون منه، ولم يتعلم منه أحد إلا الذين اتبعوه في هذا الموقف أي مناسك الحج، وهم اشتروا لله، وهم الذين لا يوجد الغش في أفواههم، كما أنهم بلا عيب قدام الله في هذا الموضع أي مغفور لهم. فأين بالله عليكم جرى هذا الموقف في تاريخ البشرية، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ذكرنا هذه البشارات العظيمة ونود أن نختم بالتذكير بعض ما ورد فيها وعظم تلك البشارات. فذكرنا أمة العرب العظيمة من إسماعيل وأمة الإسلام المباركة والمنصورة والتي يدها على كل الأمم، وأن النبي الذي سيأتي من بني إسماعيل فهو نبي من أخوة إسرائيل ومن وسط نسبهم وهو مثل يوسف ولا ينطق عن الهوى. وذكرنا أن من صفاته أنه أمي يقول ما أنا بقارئ أو ما أنا بكاتب، وأنه يأتي الكتاب معه، وذكرنا أن النور يخرج من جبال مكة، وأن القدوس أي النبي صلى الله عليه وسلم من فاران أي جبال مكة، وأن الصحابة يفتحون مكة، وأن النبي معه الشريعة. ومن صفاته لقب عبد الله ومصطفاه أي المصطفى، عبد الله المصطفى، وهو يظهر نورا للعلم والحضارة، وله الأمان في إظهار الحق، ويرى الحق مؤسسا وتنتظر المدن شريعته. وذكرنا أن تسبيحه من أقصى الأرض، فهو صاحب المجد الأعلى والوسيلة، ويخرج من بلاد الأصنام ويخبر بوقائع مستقبلية، وتسبيحه من أقصى الأرض أي من الجزيرة، فأقصى الجزيرة المسجد الأقصى، وأقصى المسجد الأقصى الجزيرة. وأن له علامات هذا النبي الموعود، فبشارة الحج والوقوف في عرفة، وأنه من ديار قيدار ابن إسماعيل، وأن قومه هم قريش، وكانوا يعبدون الأصنام، فينتصر المسلمين على أعدائهم ويخرجون من الظلمات إلى النور، وأنه العبد والرسول الكامل، وبره وخلقه يسر الرب ويعظم الشريعة، وشعبه ضائع بظلمات الدنيا. وذكرنا نبوءة يعقوب بشيلون، وهو اللفظ الذي أطلق على الإسلام، ولم يعرف أحد هذا اللفظ إلا من خرج هذا المعنى العظيم، بأنه الدين الجديد واسمه يحمل اسما جديدا شيلون أي الإسلام، وله تجتمع الشعوب والأمم. ولفظ وحي من بلاد العرب الذي ورد في التوراة، وأن هذا النبي راكب على جمل من صفته أي عربي، توحي بأنه عربي، وأن قومه مهاجرين يهاجرون فينقذونهم الأنصار، وأن فناء مجد قريش بعد الهجرة بشيء بسيط بسنة، وأن هذا النبي منتظر مختوم وله المملكة الأبدية أي خاتم النبوة على كتفه، وأن اسمه عجيب، وأنه رئيس السلام، ومملكته مؤيدة بالعدل والبر وأبدية، وأن ملكوت الزمان قريب من عيسى كما ورد في الإنجيل، وهو العجيب في الأعين. وذكرنا أنه محمود روح الحق، ورد اسمه نصا في التوراة والإنجيل، غير أنه حرف في الآونة الأخيرة بألفاظ مختلفة، غير أننا عندما تناولنا هذه المعاني أوردنا معانيها من القواميس الأصلية والأصيلة. وهو الذي يمجد عيسى ويشهد له، وهو المحمود، وهدي يمكث إلى الأبد، وأنه روح الحق ورئيس العالم، ويخبر بأمور آتية، يخبر المستقبل. وذكرنا أنه يحارب ويحكم بالعدل، فهو الصادق الأمين كما ورد ذكره في الإنجيل، يحكم ويحارب بالعدل، وأن عيناه بها حمرة أي أبيض مشرب بحمرة، وأن اسمه لا يعرف قبله إنما عندما جاء شهر، وأنه يلبس ثياب الحرب أي لامة الحرب، وله تعليمات تنفذ كالسيف. ثم خطبة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم التي أوردها يوحنا اللاهوتي، من أنه رأى في المنام رجل منيع وظاهر وسلطان ظاهر على جبل كجبل صهيون أي عرفة، ومعه آلاف بقرب هذا الجبل، سيماهم معروفة من أثر السجود، وصوت الحجيج مع تسبيح وتكبير وتهليل، وهم أمام عرش أمام العرش أو عرش الرب، ويتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهم يبيعون أنفسهم لله أطهار في هذا الموقف، فلا يقربوا النساء، وهم يتبعون النبي أينما ذهب، ويعملون لله ولرسوله، ولا يقرون بالغش، ويغفر لهم الله قدام العرش. هذه الآيات العظيمة التي أوردنا فيها 99 دليلا. يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا شك أخي المستمع أختي المستمعة، وأنت تسير معي في النظر وتستمع إلى البشارات التوراتية والإنجيلية التي بشرت بمحمد صلى الله عليه وسلم، قد اقشعر لها جسدك وتعجبت مما سمعت، فإني لطالما شعرت بهذا الشعور وأنا أبحث هذه المسألة، وأرى العجب العجاب في كتبهم